السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في الحديث عن كبائر الذنوب، فمن كبائر الذنوب الغيبة، الغيبة التي للأسف انتشرت بين الناس انتشار النار في الهشيم، حتى تساهل بها كثير من الناس وجعلوها من الأمور العادية الاعتيادية، فصاروا لا يتأثرون بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا الأمر، والله جل وعلا حذر من هذا الأمر، فقال ربنا سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. سماه أكل لحم أخيك، أي في غيبته. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا تمثيلا واضحا. مر يوما مع أصحابه صلى الله عليه وسلم فسمع اثنين يغتابان أحدا، سكت صلى الله عليه وسلم، لا سكوت موافقة ورضا، ولكن انتظر الوقت المناسب، حتى مر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على حمار ميت جيفة، فتوقف الناس، فنادى الرجلين قال: فلان وفلان تعالى. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انزلا، أي من فرسيكما أو من ناقتيكما أو حماريكما، الله أعلم ماذا كان يركبان، انزلا فكلا من هذه، يعني من الجيفة. فقال: عفى الله عنك يا رسول الله، وهل هذا يؤكل؟ أو شيء حمار يحرم أكله لو كان حيا، ثم جيفة ما يصلح. قال: عفى الله عنك يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ قال: ما نلتما من أخيكما سابقا أشد عند الله من أكلكما هذه. مسألة خطيرة، وعنا تساهل في هذا الأمر، حتى إذا أنكرت على أحدهم قال: أنا ما قلت شيء غلط، أنا قلت اللي فيه غيبة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول، أرأيت إن كان فيه ما نقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، إذن هذه الغيبة، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فنحن إذا ذكرنا ما فيه فقد اغتبناه، وإذا ذكرنا شيئا ليس فيه فقد بهتناه. فاختر أي الأمور شئته، إما أن تذكره وتذكر ما فيه وهو يكره ذلك فقد اغتبته، وإما أن تذكر شيئا ليس فيه وتنسبه إليه فقد بهته، وإما أن تكف لسانك عن ذلك كله فقد سلمته. اختر أي الطرق شئت، الأمر إليك، وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى.